دوره في الهجرة رضي الله عنه. هاجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لما أذن الله له بالهجرة بصحبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكانت حدثا مهما في التاريخ الإسلامي، ففيها انتهى عهد وابتدأ عهد جديد، وصارت طيبة مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مثواه الأخير حيث دفن جسده الشريف في أرضها الطاهرة. والهجرة كانت أمرا ربانيا، لم تكن جبنا أو هربا من مواجهة، بل خوف الفتنة على المسلمين في دينهم، فقريش عزمت على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأعد صناديدها الخطة لذلك، ولكن الله أوحى لنبيه بتآمرهم ووعده بالنجاة منهم فأذن له بالهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله، فوافقه وقال: الصحبة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا تاركا سيدنا عليا كرم الله وجهه في فراشه لإعادة الأمانات إلى أهلها، فلما علم كفار قريش بالأمر خاب أملهم وأعمى الله قلوبهم وأبصارهم. وهكذا ظفر غار ثور بهذا الشرف العظيم بضيافة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه لمدة 3 أيام في الهجرة. فالله سمى الصديق صاحبا للنبي عليه السلام، حيث قال: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. وقد أجمعت الأمة أن المراد بالصاحب في هذه الآية هو أبو بكر رضي الله عنه، فمن أنكر صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يكون كافرا لأنه خون الأمة. وقوله إن الله معنا معناه بالنصرة والتأييد. وروى ابن الأثير الجزري في أسد الغابة أن أبا بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني التأكيد على أن الله حافظهما وناصرهما، وليس معناه أن الله بذاته معهما في الغار. ربنا موجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، لا ابتداء لوجوده سبحانه وتعالى، هو خالق الأماكن والجهات فلا يحتاج إليها. هذه عقيدة كل المسلمين، ومنها استمد سيدنا أبو بكر كلمته الشهيرة في توحيد الله وتنزيهه عن مشابهة مخلوقاته. فقد نقل الإمام بدر الدين الزركشي أن سيدنا أبا بكر الصديق قال: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. معناه أن من اعترف بوجود الله تعالى ونزه الله عن مشابهة الخلق، واعترف أنه لا يستطيع أن يحيط معرفة بذات الله، فهو مدرك مؤمن. أما من لم يرضى بذلك وأراد البحث عن ذات الله فشبه الله بخلقه، فهو كافر مشرك. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر، فكان إذا أصابته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله.